خير البشر خير البشر نحن أعظم كوكبة جئنا لطيبة طيبة نجلو مدانا الأرحبة نرد العلا في موهبة نحن أعظم كوكبة جئنا لطيبة طيبة نجلو مدانا الأرحبة نرد العلا في موهبة بالعلم غذينا العقول وبروضه نمضي على هدي الرسول تحدو المسيرة موهبة نبني بها قدراتنا ونسير في إبداعنا للمجد في خطواتنا آثر فشكرا موهبة نبني الوطن نحمي حماه مدى الزمن نفديه بأغلى ثمن ونشيده بالموهبة في طيبة طاب اللقاء والأنس فينا حلقا دوح الأخوة أورقا بقلوبنا في موهبة واليوم قد حان الوداع والفلك أطلقت الشراع والقلب يبكي في التياع أيامنا في موهبة وإلى اللقاء يا إخوتي وأنا أغالب دمعتي أبكي فراق أحبتي في صرحنا نرد العلا في موهبة